وأن قوله نون كقوله صاد قاف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل الصور، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. وقيل المراد بقوله نون حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط، وهو حامل للأراضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا سليمان وهو الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما يكون من ذلك اليوم الى يوم قيام الساعة. اول تنصب وترفع. اول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني قال اكتب اول ما خلق. اول ما خلق الله القلم مبتدا. اي نعم، وخبره بقية الجملة. نعم. ثم خلق النون ورفع بخار الماء. فجرى بما يكون. فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة. يعني القلم جرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة. ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال. فمادت الأرض فأثبتت بالجبال. نعم. فإنها لتفتخر على الأرض. لتفخر على الأرض. لتفخر على الأرض. نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش به، وهكذا رواه شعبة ومحمد بن فضيل ووكيع عن الأعمش به، وزاد شعبة في روايته ثم قرأ: نون والقلم وما يسطرون. وقد رواه شريك عن الأعمش عن أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه، ورواه معمر عن الأعمش أن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذكره، ثم قرأ: نون والقلم وما يسطرون. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم، ثم قال له: اكتب. فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كبس الأرض عليه. وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال: حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذي قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم والحوت. قال للقلم: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ: نون والقلم وما يسطرون. فالنون الحوت والقلم القلم. حديث آخر في ذلك رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بن أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون او ما هو كائن من عمل او رزق او اثر او اجل. فكتب ذلك إلى يوم القيامة، فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة، ثم خلق العقل وقال وعزتي لأكملنك في من أحببت ولأنقصنك ممن أبغضت. ممن أبغضك. نعم. يقول يعني هنا في الحاشة، قال ابن القيم في المنار المنيف: أحاديث العقل كلها كذب. الحديث التي يذكر فيها العقل ذكر ابن القيم أنها كلها كذب. وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض السابعة. وذكر البغوي وجماعة من المفسرين إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السماوات والأرض، وعلى ظهرها ثور له 40,000 قرن، وعلى متنه الأراضون السبع وما فيهن وما بينهن، فالله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فسأله عن أشياء، قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلى أمه. قال: أخبرني به. أخبرني. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أول أشراط الساعة. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. ورواه البخاري من طرق عن حميد، ورواه مسلم أيضا، وله من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن حبرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل، فكان منها أن قال: فما تحفتهم، يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. وقيل المراد بقوله نون لوح من نور. وقال ابن جرير: حدثنا الحسين بن شبيب الحسن نعم الحسن بن شبيب المكتب المكتب المكتب قال: حدثنا محمد بن زياد الجزري عن فرات ابن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نون والقلم وما يسطرون: لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مرسل غريب. وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله 100 عام. وقيل المراد بقوله نون دواه والقلم القلم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله نون قالا هي الدوات. وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جدا، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله النون وهي الدوات. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أخي عيسى بن عبد الله قال حدثنا ثابت الثمالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق النون وهي الدوات. ثابت البناني عندي أظنه الراجح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق النون وهي الدوات وخلق القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول، بر أو فجور أو رزق مقسوم، حلال أو حرام، ثم الزم كل شيء من ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف، ثم جعل على العباد حفظا وللكتاب خازنا خزانا فالحفظ ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم، فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ وقوله والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو قسم منه تعالى فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ولهذا قال وما يسطرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون. وقال أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما يسطرون أي وما يعملون. وقال السدي في قوله تعالى وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد. وقال آخرون بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد ابن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال حدثني الوليد بن عبادة ابن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به، وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به، وقال حسن صحيح غريب. ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن أبي رباح عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن أبي حفصة، واسمه حبيش ابن شريح الحبشي الشامي عن عبادة فذكره. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والقلم يعني الذي كتب به الذكر، وقوله وما يسطرون أي وما يكتبون كما تقدم. وقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما قد يقوله الجهل من قومك والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذود وكقوله فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه. وقوله وإنك لعلى خلق عظيم قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد. وقال عطية لعلى أدب عظيم. وقال معمر عن قتادة سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تقول كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها سئلت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. فقالت كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله، وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود